شباب. فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولازلنا في حكاية وسرد الأحاديث والآثار والنصوص العامة في مخالفة مذهب الجهمية، في مخالفة مذهب الجهمية، وأن السلف كانوا يحدثون بأحاديث الصفات دون تعقيب ولا تعليق الأحاديث والنصوص التي يعتبر الجهمية ظواهرها تجزيما وكفرا. الأثر رقم 1101. طيب، قال المصنف رحمه الله في طبعة صفحة 482، طيب قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة. هذا علو للمصنف، لأن حماد بن سلمة من الذين عليهم مدارات الأسانيد من أئمة أهل السنة المعروفين، ووالده والد المصنف أحمد يروي عنه بواحد، فلما هو يروي عن الذي يروي عنه والده بواحد أيضا مع فارق السن بينه وبين والده، طبعا طبيعي أن والده أكبر منه سن، فهذا يعني أن هذا يسميه المحدثون علو، أني أدرك ما لا أدركه عادة في زمني من خلال إدراك بعض الشيوخ كبار السن، فأشترك مع بعض شيوخي بشيوخهم، يسمونه علو. العلو يعني قلة رجال الإسناد. عن علي بن زيد بن جدعان البصري، ضعيف وضعفه ليس بالشديد. عن سعيد بن المسيب بن حزم، والده صحابي وجده صحابي، قيل أنه أفضل التابعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا في إثبات الجمال لله عز وجل، وفيه إثبات أن أسماءه لها معاني، الجمال في أسمائه وفي صفاته، وفي هذا إثبات أيضا أنه سبحانه وتعالى له صورة، لأن الجمال فرع عن وجود الصورة. ويعني وأصلا هذا الحديث يدل بدلالة التضمن على إثبات الرؤية يوم القيامة، لهذا هو أتى بالرؤية بعدها. لماذا؟ لأن إذا كان له صورة وجميلة، فما الذي يمنع من أن يرى وأن يكون هذا ثواب أهل الإيمان؟ وقد جعل الله عز وجل يعني هذا الجمال في الدنيا فيما ترى، بل إن الجمال الموجود في كل الدنيا هو أثر من آثار جماله سبحانه وتعالى، من آثار جماله سبحانه وتعالى. والجمال بحد ذاته لإيجاده حكمة، ليست الحكمة فقط متعلقة بكون مثلا الرجل يستحسن المرأة والمرأة تستحسن الرجل فيتناسلان، بل أنك ترى الجمال في كل شيء، وهذا دليل على أن الصانع جميل، الخالق جميل، لأن مانح الكمال أولى به. فأنت تجد الجمال في السماوات، في الأرض، حتى في عموم ما يسمونها بالطبيعة اللي هي الأشجار وكذا، حتى في الحيوانات حين تتفكر فيها وترى لها جمالا أخاذا. فهذا كله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يعني هذا فيه دلالة على جمال الخالق، فهذه الصفة ثابتة من عدة أوجه وتتضمن صفات أخرى. طيب، قال حدثني محمد بن، لكن عندنا علي هنا، لكن الحديث مشهور معروف. قال حدثني محمد بن علي الوراق قال حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حماد بن زيد. تلاحظ حماد بن زيد قرين حماد بن سلمة، هنا المصنف رجع إلى وضعها الطبيعي أنه يروي عن الحماد أيا كان بواسطتين. عن الحسن بن ذكوان عن طاووس قال: إن الله جميل يحب الجمال. هذا طاووس التابعي تلميذ ابن عباس، أيضا يصف الله عز وجل بالجمال ما يقتضي جمال الصورة، جمال الوجه، جمال الأسماء، الصفات، ومن وأعظم نعيم أهل الإيمان أنهم يتلذذون بالنظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. قال ويبغض البؤس والتباؤس. ويبغض البؤس والتباؤس لأن في البؤس والتباؤس شعبة من الاعتراض على القدر، لأنك أنت لا تدري الخير أين، وكما قال يونس بن عبيد ما حسدت أحدا، قال إن كان مآله الجنة فهو قليل فيما هو فيه، وإن كان مآله النار على ما أحسده، والمؤمن كل أمره له خير كما ورد في الحديث إن أصابته سراء شكر فكان له خير وإن أصابته ضراء صبر، والمؤمن محسن للظن بربه أن مع العسر يسرى. فالبؤس والتباؤس ضعف في الإيمان، أسأل الله عز وجل يعفو عنه. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح زحموية حدثنا ابن أبي زائدة حدثني أبي زكريا ابن أبي زائدة الأول هو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، الثاني زكريا ابن أبي زائدة، وقد نص العجلي أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي، تقدم معنا الرواية عن عامر موقوف عليه، وتقدم معنا عن عامر عن حذيفة وكأنها أقوى. قال قرأ أبو بكر الصديق أو قرأت عنده، قرأ أبو بكر رضي الله عنه أو قرأت عنده للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال هل تدرون ما الزيادة؟ النظر إلى ربنا جل ثناؤه. لاحظ المصنف كيف تدرج بك، جابك للصورة للجمال ثم الرؤية، تدرج حقيقة جميل. طبعا تقدم معنا أنه هناك اختلاف على أبي إسحاق، لكن مجرد أن نتيقن أن أبي إسحاق السبيعي التابعي العالم حدث بهذا الخبر قبل أن يولد الجهمية، قبل أن يظهر الجهمية، نعرف أن هذا أمر كان مشهور ومنتشر عند السلف، هو حتى أنه يرويه عنه الأئمة. طيب حدثني الحكم بن موسى حدثنا شهاب بن خراش حدثني عاصم بن أبي النجود، هذا صاحب القراءة اللي نقرأ بها حفص عن عاصم التي يقرأ بها القراء، حدثني زر هو ابن حبيش تابعي ثقة كبير، وعاصم يضطرب في حديث زر وأبي وائل لكن لا يضر كلاهما ثقة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إنه ليسمع للهوام جلبة بين أطباق جلد الكافر، توضع عليه أفاعي هوام في النار زدناهم من العذاب، يوضع يلقى عليهم الأفاعي بين أطباق جلد الكافر، يكون هناك بين أطباق جلد الكافر بين طبقات جلد الكافر يوجد يعني مكان متسع للهوام، كما يسمع جلبة الوحوش في البر. الوحوش كيف أنها إذا أجلبت تجلب الهوام، وإن جلده لأربعون ذراعا بذراع الجبار. هنا بذراع الجبار وقع الاختلاف، هل هذا حديث من حديث الصفات بحيث أن يكون الجبار الله عز وجل؟ بعض الناس تشكله لأنه يعني ذراع الله عز وجل لا يقدر قدره أحد، وبعضهم قال جبار يعني العظيم من بني آدم. المحقق جزاء الله خيرا تجدون لما حين يتكرر الخبر أو قبلها بقليل يذكر في الحاشية كلام أبي يعلى في إبطال التأويلات وكلام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، ويكون هو الذي يلخص لك البحث. قال حدثنا أبو صالح هدية ابن عبد الوهاب بمكة، وهذا من دقة المحدث أن يتذكر أين عبد الله بن أحمد بغدادي، ولكن الأئمة كانوا يرحلون في طلب هذه النفائس. قال حدثنا الفضل بن موسى وهو السيناني قال حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق، هنا يعني جبلان يروي عن بعضهما على أن الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق، عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود أنه قال لما انتهيت إلى مدين في حركة عهد الفتوحات سألت عن الشجرة التي كلم الله موسى منها فدللت عليها فأتيت فإذا هي شجرة خضراء ترف، فتناولت ناقتي من ورقتها فلاكتها فلم تستطع أن تبتلعه فطرحته فصليت على النبي فطرحته فصليت على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورجعت. ما تبرك فيها عموما. قال حدثنا أبو داود المباركي سليمان بن محمد جار خلف خلف ابن هشام البزار حدثنا أبو شعاء أبو شهاب الحناط هذا يبدو عن ابن أبي ليلى القاضي الفقيه والذي على فقهه في سوء في حفظه سوء عن منهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب قال ينزل الله عز وجل في رمضان إلى السماء الدنيا فيمحو ما يشاء ويثبت إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة. هذا ابن أبي عاصم أورده بأسانيد أخرى وابن عباس في تفسير هذه الآية رويت عنه روايات من أقواها ما رواه النسائي أنه يمحو ما يشاء ويثبت الناسخ والمنسوخ على أنه كثيرين فسروها على القدر كما شرحنا في دروس القدر التقديرات الأربعة الأزلي والكتاب وكذا. حدثني أبي طبعا الشاهد ذكر النزول لما يحدث ابن أبي ليلى بجلالته بمثل هذا فهذا يعني وإن كان هو سيء الحفظ الآن لسنا متأكدين أن ضبط السند والمتن. حدثني أبي قال حدثنا وهب بن جرير وهب بن جرير قال أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال فقال أعور هجان كأن رأسه أصلة أشبه رجالكم به عبد العزة بن قطن فأما هلك الهلك فإن ربكم ليس بأعور تقدم. حدثني محمد بن الوليد الزبيري بالمدينة الزبيري نسبة للزبير بن العوام وهذا صار نسب مشهور ينسب إليه كثير. حدثني عمي سعيد بن عمرو عن سليمان بن بلال عن سعيد بن سعيد بن قيس قال أخبرني سعيد بن مرجاه كذا قال الزبيري وإنما هو ابن مرجانة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل أو نصف الليل. أصح الروايات كما حقق ابن تيمية أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل وهذا اللي اتفق عليها صاحبي الصحيح ونصف الليل يدخل فيه. نعم. فيقول جل ثناؤه من يستغفرني فأغفر له سبحانه وتعالى قدم. هذا يدل الله هذا له شاهد في القرآن المستغفرين بالأسحار من يدعوني فأجيبه وهذا أدب أنك تبدأ بالاستغفار من ذنبك ثم بعد ذلك تدعو بخير الدنيا والآخرة يعني وخير الآخرة حقيقة في الاستغفار حتى خير الدنيا لأن الذنوب تأتي بمصائب. من يسألني فأعطيه ثم يبسط يده فيقول من يقرض غير ظلوم ولا عدوم. أنت إذا أقرضت شخصا في حالتين قد لا يرجع إليك قرضك يكون ظلوم يماطل معه مال لكن لا يريد أن يعطيك يماطل مطل الغني ظلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية لا يكون عنده لكن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. اليهود القدر لما قرأ عليه وبكر الآية قال القدر إذن الله فقير هو الله عز وجل كل شيء منه لكن هو سبحانه وتعالى يعطيك ويطلب منه ويعطيك أضعاف أضعافه. فأنزل الله عز وجل قال الله عز وجل حين يعني يذكر على اليهود قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء كانت هذا سبب يهودي في المدينة كان كلم أبو بكر الصديق بهذا الكلام الفج. لكن يعني الله يطلب منا ما يأخذ منا شيء ما يعطي حث الناس على هذا هذا هو ما يعطي لنفسه هذا هو سبحانه وتعالى هو من يتصدق فإنما يتصدق على نفسه يد الله مغلوب معنا هم بخل ناس سبحان الله. حدثني أبي قال حدثنا حسن بن موسى الأشيب قال حدثنا أبو هلال محمد بن سليم بن سليم الراسبي قال حدثنا رجلا من رواحة قال للحسن هل تصف ربك؟ قال نعم أصفه بغير مثال، يعني ليس كمثله شيء. طبعا ظهر مبتدع في في في بيت المقدس اسمه صلاح أبو عرب يتابع ابن حزم قضية أنه لا يجوز أن نقول لله صفات، هل من ردين عليهم ذكرنا الحديث صفة الرحمن. هذا الرجل تجرع على وقاحة ما بلغ ابن حزم، قال كلمة أصف سب، يعني معناته حين سأل وقال ما صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة؟ حديث البخاري، هذا رجل يؤمن في البخاري، إذا إيش معناته؟ ما سب النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة. سبحان الله، حماقة. هذا الناس كلهم يظهر واحد يطلع إيه؟ لا ممكن يقصد قياسا على بشر، لكن الله يقصد الشيء هذا الصفة لله. هو يعني هو يقف ظاهرية يقول لك ما عندنا نص واضح إلا حديث واحد والحديث فيه، لكن سبحان ربك عما يصفون إلا عباد الله المرسلين. فعباد الله المرسلين حدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا مضر القارئ قال حدثنا عبد الواحد بن زيد، هذا الصوفي إمام الصوفية وهو متهم، قال سمعت الحسن يقول لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا. حقا طبعا هذا أمر يشعر به سبحان الله، متهم بالكذب. حدثنا هدبة بن خالد الأزدي قال حدثنا أبان بن يزيد، هذا العطار ثقة ثبت، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، هذا اليمامي، اليمامي اللي هي الرياض الحين، اليمامي ثقة ثبت لا يرول عن ثقة إمام، أن أبا سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ابن الصحابي المبشر بالجنة، حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله يغار. إذا الاتفاق اللفظي ما دل على تشبيه، تلاحظ الآن هذا عبيد الله وهدبة، هذا كمال الأحمد ولا عبد الله اللي يقول حدث؟ لا عبد الله، عبيد الله قوارير الشيخ عبد الله حسب شنو حدثني أبي وبعدين ظل أحمد يسند. لا مو شيوخ أحمد ظل مباركي هي اللي قبل بس بعد كلمة ثانية. ومن غيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عز وجل عليه. وهذا تشوفه، وعلى فكرة هذا دليل المصنف فاهم مذهب الجهمية جيد جيد جدا جدا جدا، لأن الجهمية لما ظهروا فيما بعد جماعة الرازي وغيرهم ولما ابن سينا ذكر مذاهب الفلاسفة هم فعلا يعترضون على مثل هذه الألفاظ. ممكن شخص يأتي يتحادث يقول ياخذ الجهمية اللي كان السلف يردون عليهم، انتهوا. شو المشكلة مع هذه؟ لا انتهوا، فنحن لا ندري ما هي مقالاتهم. سبحان الله بعد ذلك ظهر جهمية أخرى، وإذا بالجهمية الأخرى تقرر أن عندهم مشكلة أن الله عز وجل يوصف بصفة والإنسان يوصف بمثل الصفة، يعني كما قال أفلاطون يعني العلة الأولى لا توصف بشيء. فحتى لو مثلا لو جاء الجهمي قال ما في مشكلة أنا أقبل أن الله له غيره والمخلوق له غيره وغيرة الله ليس كذا، يقول طيب ممتاز وصلنا، إذا تثبت له يد وليس كذا وجه ليس كذا ونرتاح. فتلاحظ هذا. حدثنا عبيد الله بن عمر القوارير ومحمد بن أبي بكر بن علي المقدم قال حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة قال سعد بن عبادة لا لا لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه. هي المشهور كان سعد بن معاذ. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير من سعد. كل كمال بشري النبي صلى الله عليه وسلم أولى به، والله عز وجل أغير مني. ومن أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حكم وتعليل. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه المعاذير من الله عز وجل. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. وإلا كان يعني أنا الآن تتم كلام مني، وإلا الله عز وجل لو حاسب الخلق على ما حدث منهم ويأتيهم عبدت أصنام، عبدت كذا، دعيتها في المسيح الألوهية، قلت عزير بن الله، قلت كذا، قلت كذا، ما بينتك فقط، ما بينتك. كتب الناس الموجودة الآن، جيب نصراني يهودي كذا، حاسبه بحسب كتبه، يستحق الخلود في النار على ما هو عليه. لكن الله عز وجل أعطاهم سبحانه وتعالى الفرصة. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله عز وجل. من أجل ذلك وعد الله عز وجل الجنة. ولا شخص أحب إليه المدحة، المدح سبحانه وتعالى، لا شك أنه متقدس عظيم، هو المستحق لهذا. هذا الأذكار إيش؟ ثناء الله عز وجل بما هو أهل. نعم الشخص ما يحتاج، هذا شرحناها أصلا زيادة على ذلك. لهذا مثلا أعظم صورة في القرآن قل هو الله أحد، كلها في صفة الله اللي هي تعدد ثلث القرآن. أعظم آية في القرآن الكرسي من أولها إلى آخرها كلام عن الله. هذا يبين لك ضرورة الأسماء والصفات وأهميتها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب آية الكرسي، قال لي أنا كالعلم وبالمنذر. فعلا المنذر كيف عرفها؟ شافه مميز من أولها، لا الله لا إله إلا حي قيوم لا تأخذ سنة ولا نوم الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الآية طول السياق تتكلم عن الله عز وجل. حدثني أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد، هذا صاحب المصنف، حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن عبد الملك عن ابن عمير. شوف ما يدل على عظيم صدق أهل الحديث، أنك ما تجد أحد منهم يروي حديثا عن مصنف ثم نجد كتاب هذا المصنف إلا ونجد الحديث الذي فيه مطابق لما روى ذاك الشخص. عن زائدة عن عبد الملك يعني ابن عمير عن وراءت كاتب المغيرة قال بلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن سعد بن عبادة قال لو وجدت رجلا معها لضربته بالسيف غير مصح، فذكر الحديث. حدثني أبي قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش، اسمه قيل ان اسمه شعبة، رجل جليل، رجل منتهى في الجلالة على سوء في حفظه لكن جليل جدا، عن الأعمش عن الحسن، غريب طبعا الأعمش يروي عن الحسن، غريبة شوي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. صفته قرأت على أبي حدثنا أبو قرة الزبيدي موسى بن طارق قاضي لهم باليمن، وذكر ابن جريج أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرتين، ربه عز وجل مرتين. حدثني أبو الأشعث أحمد بن المقدام بالبصرة سنة 31 و200 قال حدثنا معتمر، يعني قبل كم 1320 سنة تقريبا. حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن قتادة أن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله عفوا، حدث عن أبيه وسالم بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل لا ينظر إلى الذي يجر إزاره من الخيلاء. حدثني أبي حدثنا عفوا أبو هاشم زياد بن أيوب، تكلمنا عن مسألة لا ينظر، هل هو نظر خاص أم على ظاهرها؟ وعلى كل الأحوال الكلام في ردع الجميع. حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا عويد الله بن موسى قال أنبأنا بن جريج عن مجاهد في قوله تعالى ولا يؤوده حفظهما قال لا يكرثه، لا يكرثه. حقيقة أنا في العادة يعني لا يتعبه ولا يتأثر به، أي نهائيا ما يتعبون. في العادة الواحد ما يعني سبحان الله يعني الاستشهاد مثل هذه الأمور يعني يكون نادرا، لكن هذا الآن الأمر واضح من انتظام الدنيا وأنه لم يحصل أدنى يعني أدنى خلاف في هذا. حتى أن الزنادقة هذه الأيام يسمونه ملاحدة، في شيء يسمونه الضبط الدقيق للكون، يقولون الكون مضبوط بطريقة دقيقة بحيث من تزيد النسبة قليلا أو تنتهي فمعناه لا حياة بالعناصر الطبيعية العامة. يعني في أحد ضبط هذا مضبوط، حتى مثلا قرب الشمس من الأرض إذا الشمس اقتربت قليلا مشكلة، تبخر كل مياه، إذا ابتعد قليلا ما تجمد. هذا كله يسمونه باللغة الإنجليزية فاين تيونينج، اللي هو الضبط الدقيق. لدرجة أنه في رجل كافر زنديق مشهور عندهم يسمونه فريد هويل، قال يعني هذا الاكتشاف لما اكتشفناه هز إلحادي بقوة، وهم ظل ملحد. يعني هذه ناس جهنم يبيلها وقود فعلا يعني. فحتى أن الجماعة ذولا لقولهم حل يعني عشان يخلصون القصة، مثلت الضبط الدقيق، لأن المشكلة راح يجون الناس يؤمنون بالله وكان هذا دليل، فهم يبون حل وما في صدفة. هم يبون حل. طبعا ذولا اللي ماسكين عامة الأكاديميات العلمية في العالم يعني، وشغالين على أولادنا يعني. حتى العلوم اللي تدرس في المدارس هذه عامتها تنفث فيها هذه النفثات. فقال لك اني قال يعني شوف الشيء المضحك من القيم، يقول من كذب بالصدق ابتلي بتصديق الباطل. طلعوهم بطروحة اسمها الكوان المتعددة، قال لك حنا هذا كوننا مو واحد، مو بروحة، في مليارات الأكوان، وصدفة سعيدة جاء هذا مضبوط والباقي مو مضبوط. لا انت لاحظ، انت لاحظ هو ما يبي يؤمن بالله فراح آمن مليارات الأكوان. انت لاحظ، انت لاحظ المفارقة النكتة، يعني يريد ان يهرب من ايمان بالله واحد فآمن مليارات الأكوان. طيب شنو الدليل؟ ما في دليل. شنو الدليل العلمي؟ هذه نظرية غير قابلة. فراح انتقل للإيمان نهائي، يعني انتقل للإيمان، آمن بالكذب، آمن بغير المعقول. وش يقول لك؟ يقول لك كل كون في نسخة. عشان بس احنا نتكلم، جاك بعض البهائم بعدين على فكرة، انت هم الأكوان هذه كلها هم اللي بنقولها من نجت، وش معنى هذا انضبط؟ اي فجاء هذا من ضمن الأعاجيب. فجاء اسمه عدنان إبراهيم، قال لك الأكوان المتعددة هذه مذكورة في الآثار. فجأة صار يؤمن بالآثار، لازم تتصل بالدين. قال لك يبقى الأكوان المتعددة هذه أصلا، يا سلام، هذا إعجاز علمي جديد. قال لك ابن عباس قال في كل أرض آدم كآدمكم، الأرضين السبع. الآثار مختلفة في صحة أحمد، يقول ليس كلهم، يقول آدم كآدمكم. قال ها ومن الأرض مثلهم، رب العالمين ذكر سبعة، الجماعة يقولون لك مليارات، يعني برا القصة. أنت وين لاقين جماعة يقولون مليارات، لدرجة أنه في ناس ردوا عليه قال أنت وين إلى أين تذهب؟ لكن سبحان الله، هذا اللي كذب بحديث البخاري يؤمن بهذه الأسطورة ويجيب أثر مختلف فيه. درجة في واحد هم يعني من ضمن الربع ذولا، واحد اسمه بول ديفيز، هم من ذولا كفر بس لا أدري، شاك مو متأكد. فقال هذا النظرية يعني ما فيه، يعني تخيل هذا كافر لا أدري يتكلم عنه بطريقة إصدرائية، يقول هذه ميتافيزيقية يعني إيمان، يعني شيء ما عليه دليل. ويجيك هذا واحد هنا واقف على المنبر يسولف بالقصة هذه، ويطلع أنا رأيت بعض يقول لا شك ثبتها العلم. هو مجرد ما تكتب بالإنجليزي ويوقع عليها واحد من الآلهة، آلهتهم ذولا فعلا يعاملونهم معاملة آلهة، صار أثبتها العلم. لدرجة تقريبا يمكن أكبر ملحدين قعدوا بالدنيا كلها، واحد مقابل الثاني قاعدين يصرفون على بعض، فواحد يقول للثاني، يقول له هذه ورطة الأكوان المتعددة هذه يعني لا نستهين فيها، ترى أي كلام ما عندنا دليل عليه. تخيل كفرة قاعدين، واحد مصدوم الثاني، اي واحد عنده نوبل، فحتى يأصل لهم يقول لهم ينبغي ان نستبعد الدين بأي وسيلة ممكنة عشان تفهم أنت العلوم اللي تجينا شنو وضعها. ففجأة هو تكلم كان يجي رعد، كان الدنيا عاصفة وكذا، فقال خوي قال أرجو أن لا يكون كلامنا قد أغضبه يعني رب العالمين. فذاك عطاه ضحكة باردة وإي وجه حد بيه وثيقنا تنفسه. فالشاهد هذا يعني من ضمن المفارقات، من ضمن النكات، يعني جاء إنسان طبعا هذا بس للدلالة لا يكرثه. الآن هذا الضبط الدقيق، ذول الجماعة يقولك هو في ضبط دقيق، الآن مو مشكلة ضبط دقيق، لكن الضبط الدقيق ليش استمر؟ ليش استمر؟ تلاحظ الله عز وجل حي قيوم، تلاحظ الأمر. فيعني سبحان الله، هذا الآن هذا أمر القيومية، أمر الحياة، أمر لا يكرثه، هذا أمر اليوم يعترف فيه حتى الزنادقة رغم عن أنوفهم، رغم عن أنوفهم. حتى بالمقاييس مثلا إنسان، بعض إنسان يكون عنده شوية فقه الله فاتح عليه، فينظر مثلا لذهاب الشمس مثل ما استدل إبراهيم على النمرود إن الله يأتي بالشمس المشرق فأتي بها من المغرب، فاستدلال عظيم. لكن هذه ناس عقولها قافلة إلا تكلموا بطريقته، فسبحان الله جدتهم بطريقته فكان كابوس بالنسبة لهم، الله يكفينا شره. قال حدثنا أبو سعيد عيسى بن سالم الشاشي قال حدثنا أبو المليح الرقي، الرقي حدثنا فرات بن سلمان أيضا الرقي قال قدم أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، أبو بردة هذا ابن لأبي موسى الأشعري الصحابي، على سليمان بن عبد الملك الذي كان خليفة في حوائج، فقال سمعت أبي يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد قال ينادي مناد من السماء، ثم قص الحديث يعني ذكره، قال فيتجلى لهم. فقال له عمر بن عبد العزيز الذي كان وزيرا لسليمان آه الله الذي لا إله إلا هو، سمعت هذا الحديث من أبيك يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أعجبته هذا يتجلى، فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، سمعت أبي يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. فقال له عمر بن عبد العزيز ما سمعت في الإسلام حديثا هو أحب إلي منه. يعني حتى في أخذ أخبار الأحاد في العقيدة بدأت رقية، لكن أبو بوردة كوفي، لكن هو الشاميين يتكلمون بالقصة يعني لأنه سليمان. قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. طبعا قتادة لم يسمع أبا نهيك، وسمر الصحابي كان إذا سئل بوجه الله يغضب يقول هذه مسألة الإلحاف ويعطي، لا يعني إذا سأله إنسان بوجه الله يعطيه رأسا، يقول هذه مسألة الإلحاف، يعني هذه المسألة اللي ما استطعنا ردها، مسألة المصر أنه يأخذ. أي حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، لا الحين شيخ هذا اللي يقرأ عليه صحيح البخاري إذا ما عن معاوية يعني ابن صالح عن الحارث ابن عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطأة عن جبير بن نفير، جبير بن نفير هذا تابع شامي كبير سمع عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن تخرجوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال أبي كذا قال عبد الرحمن بن مهدي، لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني أفضل من تلاوة كتابه سبحانه وتعالى. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد هذا علو للإمام قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني هذا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى تابع الكبير، ولده الفقيه الذي ذكرناه، لكن هو ثقة، هو ثقة وتابع كبير عالم، قال الذين أحسنوا الحسنى قال الحسنى الجنة، والزيادة قال نظرهم إلى ربهم عز وجل، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، قال بعد نظرهم إلى ربهم عز وجل. قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في هذه الآية الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل وعز. قال حدثني أبي قال حدثنا هاشم بن القاسم وحسين بن محمد قال حدثنا المبارك عن الحسن في قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة قال الناظرة الحسنة حسنها الله بالنظر إلى ربها وحق لها أن تنظر من النظارة تصبح جميلة حسناء وهي تنظر إلى ربها. حدثني محمد بن أبي بكر بن أبي بكر بن علي المقدمي حدثنا أبو عوان عن عبد الملك بن عمير عن غير واحد عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما هو جالس فقال ما منكم من أحد إلا سيعرض ما بينه وبينه ترجمان يعرض على الله ما بينه وبينه ترجمان يلتفت يمينا وشمالا لا يرى إلا النار فمن استطاع منكم أن يقي وجهه النار ولو بشق تمرة فليفعل ولو بشق تمرة هذا تعرف كرم الله إذا بشق تمرة تتق النار من يعرف من اتق النار بشق تمرة في واحدة مشهورة المرأة الثالثة جت العائشة اللي قسمت التمرة بين ابنتيها الحديث اللي في الصحيح بين ابنتيها أي هي جت سائلة العائشة ما لقت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذه يعني حطتها فهذا حكت الموقف للنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله لها برحمتها رحمتها لابنتيها فهذا سبحان الله هذا قال حدثنا هدوى بن خالد الأزدي قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن الحضرمي بن لاحق حدثه أن أبو صالح السمان حدثه عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله عز وجل دخل عليها وهي تبكي قال ما يبكي قال ذكرت الدجال فبكيت قال لا تبكي فإنه يخرج وأنا حيئك فيكموه وإن مت فإن ربي عز وجل ليس بأعور وهذا دليل أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نقطة ابن تيمية نبه عليها باستمرار أنه تركنا على البيضاء بحيث أنه ما نحتاج شيء لكن لو نظرنا في النصوص ما نحتاج إلى شيء خارجي ما نحتاج الفلسفة ولا العلم الكلام لأن خلاصة الأدلة العقلية السليمة موجودة في النصوص لكن أنت فرغ نظرك في النصوص بعض الناس يقولك لا حنا ما ندخل بالعقل حنا نأخذ النقل فقط أصلا قسمها غلط هو دلة العقل موجودة في النقل فأنت هذه الفتنة العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فيها علامة فارقة بس مثل ما أعطى علامة فارقة في أمور أخرى أنها محدثة هذا يجلب الفرقة أنها النبي صلى الله عليه وسلم خلاص نصح رب العالمين بعث إليك نبيا في آخر الزمان يعني ليوضح لك ليش؟ لأنه أهل الكلام دائما يذكرون قصة أننا نحتاج علم كلام نحتاج علم الكلام نحتاج علم الكلام. حدثنا إسماعيل أبو معمر قال حدثنا عمرو العنقذي العنقذي حدثنا أصباط بن نصر عن السدي عن عكرمة عن ابن عباس قال تجلى الله مثل الخنصر وأشار أبو معمر بإصبعه فلما تجلى ربه للجبل يعني هذا مقدار تجلي. قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع عن شريك عن هلال بن حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت عبد الله بدأ باليمين قبل الكلام هذا بن مسعود حلف قبل أن يتكلم قال ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما غرك بي ماذا أجبت المرسلين ماذا عملت ماذا عملت فيما علمت قال وأملى علينا عثمان بن أبي شيبة ببغداد عثمان كوفي أصلا فرح زارهم. حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن هلال بن أبي حميد عن عبد الله بن عكيم قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يبدأ باليمين قبل الحديث فقال والله ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه يوم القيامة كما يخلو أحدكم بفلوه فلو الدابة يربيه كما يربي أحدكم فلوه يقول ابن آدم ما غرك بي ابن آدم ما عملت فيما علمت. ابن آدم ماذا أجبت المرسلين؟ تلاحظ الاختلاف بين رواية أحمد ورواية وكيع، لكن من الأوثق؟ عفوا، رواية عثمان بن أبي شيبة، الأوثق أحمد طبعا. حدثنا أبو عباد البصري قطن بن نسير الذارع قال أنبأنا جعفر بن سليمان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك عن شريك عن هلال عن عبد الله بن عكيم قال كان ابن مسعود إذا حدث بهذا الحديث حلف ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقبر ليلة البدر. هذا يؤكد أنه اللي كان مصيب أحمد عثمان كان. فيقول يا عبدي ما غرك مني، يا عبدي ما غرك مني، ماذا عملت فيما علمت وماذا أجبت المرسلين؟ حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن أبي سويد عن عمر بن عبد العزيز قال زعمت المرأة الصالحة خولة بنت حكيم. يقولون أن عمر لم يسمع خولة، ولكن هذا خولة صحابية، عمر طبعا تابعي أدرك أنس وأدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج محتضنا أحد ابني ابنته الحسن أو الحسين وهو يقول والله إنكم لتجبنون وتبخلون وإنكم لمن ريحان الله عز وجل وإن آخر وطأة لله لبوج وجه. هذا وادي في الطائف، هذه كانت آخر غزوة شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال آخر وطأة وطئها الله بوج، يعني وجود نبيه خلاص يعني وهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف ينعى الناس والله إنكم لا تجبنون يعني الأولاد يجعلون الرجل يصير جبانا يصير بخيلا بخيلا. أيوة وقال يعني هو بدي يكلم الولد ايه ايه يعني الغزوة نعم هذا الواقع، هذا الواقع آخر غزو غزاها النبي وجه والوطأ الشاهد هو الوطأ يعني أي وطأة وطئها الله أو كلمة ريحان الله أو مع أن هذا ريحان الله المراد بها. وقال سفيان مرة إنكم تبخلون وإنكم يعني من ريحان الذي خلقه الله يعني ما يوصف بالوطأ لو ما كان يضع لا الله عزيزي يضع قدمه هذا ما في مشكلة. لكن سفيان بن عيينة فسره وقال إنما آخر خير الله بوجه. هذا السياق شرحه الحديث، اللفظ شرحته وتجد عندك في الحاشية بحث جيد للمحقق. قال حدثنا أبي قال أنبأنا سفيان عن عمرو بن أوس قال آخر وطأة لله لبوجه. طبعا يوصف يقول وطأة الله، يعني مثلا إيش نقول؟ مثلا نقول غزوة الفلانية كانت وطأة من وطآت الله عز وجل، لا مشكلة، مثل سيف من سيوف الله. قيل لسفيان ذكره عمرو بن أوس عن أحد؟ قال لا. قال سفيان وكان سعيد بن جبير يأتي أخته وأهله فيسلم عليهم فيقول يصل بذلك عمرو بن أوس. قال سفيان قال أبو هريرة تسألون وفيكم عمرو بن أوس. شوفونا يحتج بتابعي بأثر عقدي، ولكن من باب استئناس وأيضا التابعي، ثم يذكر فضل هذا التابعي. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثني حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى الله في النار يلقى في أعوذ بالله يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه أو رجله عليها تقول قطن قط. أولها الجهمية بإيش قال يضع قدمه، يعني يضع مجموعة من الناس، لكن جاءت روايات فيها رجله، يعني هذا التأويل. حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرفي قال حدثنا يعقوب بن عبد الله يعني القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه وسع السماوات والأرض. تقدم معنا الكرسي موضع القدمين، هذا الصحيح، علمه هذه رواية فيها ضعف بل منكرة، لكن فيها رد على الجهمية؟ نعم فيها رد على الجهمية، لأن فيها ثبات العلم لله عز وجل، وأنت عندك علم الله عز وجل له علم، ولكن علم الله ليس كعلمك. إذن في السياق نفسها، وإن كان الأشعرية مثلا يثبتون العلم، ولكن هذا يلزمهم في الصفات الأخرى. إيه قال حدثني عبيد الله بن عمر القواريري إملاء قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة حدثنا النضر بن أنس عن ربيعة الجرشي في قول الله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال ويده الأخرى خلو ليس فيها شيء. بوضوح المبرد المعتزلي الكذاب يقول أن السلف اتفقوا أن بيمينه يعني بقسمه، علما تفاسير السلف كلها بيمينه، يمينه الحق سبحانه وتعالى، لكن هذا من كذب الجهمية على السلف. حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة العبسيان قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قلنا يا رسول الله أن نرى ربنا عز وجل قال تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير السحاب قلنا لا قال تضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير السحاب قلنا لا قال قلنا لا قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. حدثنا أبو معمر قال حدثنا يحيى بن سعيد الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن الحسن بن جرموث قال سمعت الضحاك بن قيس يقول إن الله إذا رضي عن قوم أقبل عليهم بوجهه. الضحاك بن قيس هذا صحابي. حدثنا أبو الربيع الزهراني اللهم اقبل علينا بوجهك. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله وجوه يومئذ ناظرة قال ضاحكة إلى ربها ناظرة أبقاها على ظاهره. هنا حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد يعني الأعرج عن مجاهد عن عبيد يعني ابن عمير تابع مخضرم قال ما يأمن داود يوم القيامة حتى يقال له ادنه فيقول ذنبي ذنبي. خطيئة داود، السلف متفقين داود له خطيئة. ما يختلفون أن داود له خطيئة متعلقة في بأوريا، لكن هل قال له انزل لي عن زوجك أم يعني طلب من الجيش لا يغطوه بحيث أنه يموت قولا للسلف؟ طبعا كلا انزل لي عن زوجك هذه ثابتة عن مسعود، طبعا هو داود عليه الصلاة والسلام ندم وتاب وهذه يعني ليست كبيرة. طيب حتى بلغ فيقال له أدنو فيقول ذنبي ذنبي حتى بلغ مكان الله أعلم به. قال سفيان كأنه يمسك شيئا، يعني داود هكذا يعني يتمسك برب العالمين يكون خائفا جدا. أي نعم. حدثني هارون قال حدثني أقرع أن سفيان زاده حتى يضع يده في يده. يقول ابن القيم يعني انه انه انه هذا الاثر عن عبيد بن عمير يقول يعني تقشعر له جلود الجهميه. سالت ابي عن الاقرع قال كان من اصحاب الحديث وذكر انه ساله عن شيء من الحديث. قال ابو عبد الرحمن والاقرع يقال له ابو اسحاق الاقرع بصري كان مقيما مكه كان عالما بسفيان بن عيينه وحدثني عنه محمد بن ابان البلخي. نادر هذه فائده خارج التخصص، هذه ترجمه للراوي خارج موضوع الكتاب. قال حدثني عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن قال حدثنا وكيع عن سفيان هالثوري عن منصور عن مجاهد. منصور إمام وسفيان إمام مجاهد إمام عبيد بن عمير إمام وكيع هم إمام. وإن له عندنا لزلفة ذكر الدنو منه حتى ذكر أنه يمس بعضه. حدثني هارون بن معروف قال حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال أن داود عليه الصلاة والسلام يجي يوم القيامة خطيئته في كفه فيقول يا رب مكتوبة ويقال هو كتبها حتى يكون متذكرا لها. يعني حتى في أثار عن السلف أنه اعتزل النساء بعد هذه الخطيئة بعد ما جاءه الخصمان وصور المحراب كان يعني قالوا أنبتت الأرض من دموعه عليه الصلاة والسلام. قال يا رب خطيئتي مهلكتي فيقول كن بين يدي فينظر إلى كفه فيراها فيقول يا رب خطيئتي مهلكتي فيقول كن عن يميني فينظر إلى كفه فيراها فيقول يا رب خطيئتي مهلكتي قال خذ بحقوي. الحقو موضع الإزار اللي الرحم تأخذها من الله عز وجل، قل اللهم وصل بمن وصلني واقطع من قطعني. قال فذلك قوله عز وجل وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. هذا تطبيق عملي يعني. سألت أبي عن أبي عبيد الله قال اسمه سليم مولى أم علي روى عنه أم جريج ابن جريج قال حدثنا أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الصمد بن كيسان قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن مغير بن عتبة بن مغير عن عكرمة عن النبي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وحدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن أبي المغير بن الأخنس عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشد قول أمية بن أبي الصلت رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق صدق. وهذا إما من بقايا الحنيفية أمية سبحان الله كفر, وإما أن أمية أصلا أخذ علوم عن النبي فذهب ينظمها. يعني هذه صفة حملة العرش الأربعة على صورة رجل وعلى صورة ثور وعلى صورة نسر وعلى صورة ليث. وهذه العقيدة حتى الجاحظ ذكرها, يعني حتى المعتزلة ما عندهم مشكلة معها. وقال ابن أبي شيبة في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق أمية في شيء من شعره أو فأنشد قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر الأخرى وليث مرصد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد تأبى فما تطلع لنا في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. طبعا هذه الزيادة يعني ليست في كل الروايات. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن معمر عن قتادة في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. ها معمر عن قتادة في قوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام وتأتيهم الملائكة عند الموت. الله عز وجل يأتيهم يوم القيامة. قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا يعقوب يعني القمي عن جعفر بن الدينار وهو الثقة عن سعيد بن جبير ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة. هذا أعلى شيء في الباب. بعض الناس قال هم أربعة الآن ويضاف إليهم أربعة فيصيرون ثمانية يوم القيامة. سعيد بن جبير يقول لا ثمانية صفوف. مو معلوم الصف كم عنه. الله أعلم. وأخبرنا أحمد بن جميل أبو يوسف من أهل مرو قال حدثنا المبارك قال حدثني الأوزاعي عن ربيع بن يزيد قال عبد الله بن عمر جف القلم على علم الله عز وجل. الملائكة كثر جدا جدا عاد مو بالأكوان الموازية المتعددة لا قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة أنه سمعه يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يغار ومن غيرة الله عز وجل أن يأتي المؤمن ما حرم عليه. تقدم تعليق عليه. قال حدثنا إسماعيل بن معمر قال حدثنا ابن علية قال حدثنا حجاج بن أبي عثمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة قال حدثني عروة بن الزبير. هذا لطيف. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف يروي عن عروة بن الزبير ابن العوام. لطيف ابن اثنين مبشرا بالجنة. أن أسماء حدثته. أسماء من؟ بنت أبي بكر. أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس أحد أغير من الله عز وجل. حدثنا أبو معمر خلف بن خليفة عن حميد عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كلم الله عز وجل موسى كان عليه جبة صوف وعمامة صوف ونعلان من جلد حمار ذكي غير ذكي. طيب قال حدثني محرز بن عون ابن أبي عون يعني لم يذكى ليه أبو الفق ايه. حدثنا خلف بن خليفة عن وائل بن داود في قوله وكلم الله موسى تكليما قال مرارا. حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر يعني بن دينار قال سمع طاووسا سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. آدم خلق الأرض أصلا سبحان الله. فقال له آدم إني جعل في الأرض خليفة. يا موسى أنت اصطفاك الله عز وجل بكلامه وقال مرة برسالته وخط لك التوراة بيده يعني كتب لك التوراة. أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يعني اللي مكتوب في التوراة اللي رآها موسى. قال فحج آدم موسى ثلاثا. حدثنا إسماعيل أبو معمر الهذلي حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى قال آدم صلوات الله عليه يا موسى أنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على أمر قدر لي قبل أن أخلق. قال فحج آدم وموسى حدثنا أبو معمر عن أبي سفيان المعمري عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. طبعا واضح موطن الشاهد في الرد على الجهمية صار بكلامه خط لك التوراة بيده. حدثنا أبو معمر قال حدثنا وكيع عن منصور عن مجاهد عن عبيد بن عمير وأن له عندنا لزلفة يقول الرب لداود ادنه حتى يضع بعضه على بعضه. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا سفيان عن حميد الأعرج عن مجاهد عن عبيد بن عمير وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب يقول الرب ادنه حتى ينتهي إلى موضع الله أعلم به. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال حتى يأخذ بقدمه لم يذكر فيه عبيد بن عمير. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال حتى يأخذ بحقه. حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي قال حدثنا جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد عن ابن عباس قال رسول في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال وسع علمه السماوات والأرض تقدم الكلام عليه. حدثني ثريج بن يونس حدثنا إسماعيل بن مجالد قال حدثنا مجالد عن الشعبي مجالد ضعيف عن جابر بن عبد الله قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال انسب لنا ربك فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخرها. وأي إنسان يسألك عن صفة الله عز وجل مختصرة إن كان كافر لا يعرف الإسلام اتلو عليه هذه الصورة. حدثني محمد بن بكار حدثنا أبو معشر عن محمد بن منكدر في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد قال الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصمد فسره السلف بعدة معاني كلها متداخلة. السيد الذي انتهى إليه السؤدد ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد معروف عند العرب. والذي لا جوف له يعني الذي لا يأكل ولا يشرب هذا معنى هو متداخل مع السابق وكله فينا في الافتقار. والذي تصمد إليه الحوائج فالصمد داخل في توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. الصمد الذي تصمد إليه هذا معنى توحيد وتوحيد المعرفة والإثبات. السيد الذي لا جوف له الذي لا يأكل ولا يشرب ولم يكن له كفوا أحد يعني ما سبحان الله يعني ما يقارن مجرد مقارنة. حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا فليح بن سليمان عن الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر صاحب أبي هريرة أنهما سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله حين يبقى ثلث الليل الآخر للسماء الدنيا فيقول ما يسألني فأعطيه من يدعوني أستجب له من يستغفروني فأغفر له. قال فبذلك كانوا يفضلون آخر الليل على أوله. حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يعيه بن جعدة قال كان يعني عمارا يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة ولذة النظر إلى وجهك. هذا إثبات واضح للوجه واللذة والرؤية. هي عمار وهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح عن عمار بن ياسر رجل مبشر بالجنة معروف. حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثني عطاء يعني بن السائب عن أبيه قال صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم لقد خففت، أو كلمة نحوها، قال لقد دعوت فيهن فيها بدعوات سمعتهن. هذا قبل يقولون خففت، ناس متعودين على الصلاة الصلاة، فهو يعني يومنا خفف خففت يعني، فهو يقول لهم أنا دعيت دعوات خلاص يعني، لما دعيت فيهن حسيت نفسي مقتنع، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلما انطلق عمار تبعه رجل وهو أبي، يعني عطاء القائل ذلك وهو أبي، فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به فقال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق توسل بأسماء الله وصفاته، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، في تتم في حديث في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. حدثني أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال قال حدثنا، سبحان الله هذا الحديث نادر من يقوله في الصلاة، يعني هذا بعد التشهد على فكرة يعني آخر شيء. حدثنا معاذ بن هشام عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن قيس بن عباد، هذا نفس إسناد حديث أول عشرات من سورة الكهف، قال صلى بنا عمار صلاة كأنهم انكروها، فقال ما أني دعوت دعاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة. حدثنا أبو معمر حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس عن عمار، ولم يذكر فيه قيس بن عباد، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم نسألك خشيتك في الغيب، وذكر الحديث وحديث أبي شيبة أتم كلاما. حدثني هارون بن معروف وأبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، قال هارون في حديث حدثنا يعني بن مسعود، قال أبو معمر في حديث قال لي ابن مسعود يا أبا هريرة أتدري كم عرض جلد الكافر؟ قال قلت لا أدري، قال 40 ذراعا بذراع الجبار يضخم لجهنم. الجبار ذكرنا الكلام، الجبار هل هو جبار الله عز وجل؟ من الناس من استبعد هذا المعنى، ومنهم من قال لا الجبار رجل عظيم. طيب أيوة يعني طيب المحقق هنا ذكر كلام أبو يعلى، وأورد أنه المصنف ذكره له هنا يوحي بهذا المعنى فعلا، ولكن عندنا أيضا، وعلى فكرة الحديث لا صح مرفوع أنه كلام مسعود، ولكن لابن قتيبة كلام على الحديث يراجع. حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، هذا كنت كاتب فيه بحث في البحث ضاع. حدثنا شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم موجود، إن غلظ جلد الكافر 42 ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل ذلك. حدثني صريج حدثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال ليس شيء أكثر من الملائكة، إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور فذكره، وأشار ثريج بيده إلى صدره، النور الذراعين والصدر، أشار بصدره، الرواية تقدمت معنا الله عز وجل خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر، وأشار خالد إلى صدره فيقول كن ألف ألف ألفين فيكونون. حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال خلقت الملائكة من نور الذراعين والصدر، وأشرقت الأرض بنور النور اللي في الآية، إيش نور مخلوق من أثر النور الأساس الغير مخلوق، صح لا؟ هذا نفس المعنى عشان لا يرى عليك جل التشكيل. حدثنا أبو معمر قال حدثنا جرير عن الأعمش عن حبيبنا أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب قال لا تسب الريح فإنها من نفس الرحمن، هذا مثل سنة حديث الوتر. أي كثير من الناس فسروها بأنها نفس الرحمن يعني من تنفيس الرحمن، ينفس عن الناس. اي ويعني وهذا رحمه يعني. اي نعم. وهذا سياق الحديث احيانا في بعض الالفاظ يدل عليه. يقول اجد نفس الله من جهه اليمن ياتي الله برجال. طيب حدثني ابي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن نافع بن جبير عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ذهب وقال مره اذا مضى شطر الليل الاول نزل الله عز وجل السماء الدنيا يفتح بابها فيقول من يسأل من ذا الذي يسألني فأعطيه من ذا الذي يستجيب لي من ذا الذي يدعوني فأستجيب له حتى يطلع الفجر. حدثني العباس بن وليد أبو الفضل النرسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان شطر الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه هل من داع فأستجيب له هل من مستغفر فأغفر له. حدثني العباس بن وليد أبو الفضل النرسي حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن نافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من سائل فأعطيه من مستغفر فأغفر له. أحاديث النزول من أشد الأحاديث على أهل البدع ومع ذلك متواترة فلا مجال للطعن فيها. حدثني وتكرار النبي صلى الله عليه وسلم لنفس اللفظ عدة مرات يدل على أنه يريد الحقيقة لا يريد معنى مجازية. حدثنا العباس بن وليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله عز وجل يوم القيامة للسماء الدنيا لنصف الليل الآخر فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يسألني فأعطيه حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارئ من صلاة الصبح. حدثني سريج بن يونس حدثنا يحيى بن يمان عن أشعث بن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير أسناد قوي عن سعيد لأنه في العادة يكون ذكر بن عباس فقط غلط إن أدنى أهل الجنة منزلة من له قصر فيه 70,000 خادم في يد كل خادم صحفة سوى ما في يد صاحبه لو أضافه أهل الدنيا لوسعهم إيه ولا يفتح بابه لشيء يريده لو ضافه أهل الدنيا لوسعهم وأفضلهم منزلة الذي ينظر إلى الله عز وجل في وجه الله عز وجل غدوة وعشية. يحيى بن يمان في حفظه سوء وقد يحتمل في مثل هذا أطلنا في الدرس هنا كم؟ فوق الساعة في سؤال حديث يأم الرجل أقرأهم لكتاب الله هو أمر الوجوب بمعنى إذا كان رجل في بلده هو أقرأهم هل يجب عليه أن يأم أم يجوز أن يأم الأدنى. طيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ينبغي أن يجمع باب الباب في الحديث حتى يفهم. أول شيء هو طبعا ليس الوجوب بمعنى أنه إذا أخر لا يتأخر وليس الوجوب بمعنى أن صلاتهم لا تصح هذا كأمر الإمامة النبي يرشد الإمام في قريش لازم يكون فيها إنسان عدل لكن لو تغلب شخص. ثاني شيء لا يؤم الرجل في سلطانه. عبد الله بن عمر ذهب إلى مسجد رجل يؤم فيه مولى ولا شك أن عبد الله بن عمر أقرأ منه ولكن هو صاحب هذا المسجد فقال صاحب المسجد أولى بالإمامة وعبد الله بن عمر تأخر عنه رواه البيهقي بسند صحيح وبه يفتى بالمذهب وبه أفتى الإمام أحمد كما في مساء الصالح.